بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. ونسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم أبدأ معكم إن شاء الله كتاب وقفات تربوية مع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب يشمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بقصص من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الفوائد التربوية التي تؤخذ من كل قصة أو كل موقف من المواقف، وقفات تربوية مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، خاتم النبيين، مبلغ الرسالة، أنزل ربي سبحانه وتخير البشر أجمعين، اصطفاه ربي سبحانه وتعالى لرسالته، وأمرنا ربي سبحانه وتعالى باتباعه، وجعل الامتحان أو الاختبار في محبة الله شرط أن يكون الإنسان متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ما أحولنا في هذه الفترة إلى رجوع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يا أحبتي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه نحتاج للرجوع تاني لتعلم الأدب، الخوف من الله، المراقبة، حسن الخلق، الاتباع. الناس بعدت أو جهلت أو فقدت أن تقتدي بأسوة حسنة من أسوة حسنة، ومن أفضل نتأسى به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختار ربي سبحانه وتعالى لتبليغ رسالته. ولا شك أن في سيرته وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي المبارك، فقال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاتبعوه لعلكم تهتدون. إذن لن نهتدي ولن يصلح حالنا ولم تصلح أمورنا إلا لو اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلشان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نعيش الأيام العشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ إيه اللي حصل؟ إيه هو نسبه؟ من هو أولاده؟ من هم أولاده؟ ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم زي ما أرسلت عليه هذه الرسالة؟ ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اللي بيرجو رحمة ربي وبيخاف من ربي بيتمنى إنه يلجو بين يدي ربي سبحانه وتعالى في صوت عليه أن يتأسى برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فقط يا أحبتي، ده ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حذرنا تحذير شديد، وقال ربي في كتابه الكريم في تحذير الأمة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يعني لو تركت أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتركت اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هيصدنا فتنة اختبار شديد. ولذلك لما تيجي تنظري في قول ربي سبحانه وتعالى عندما ارتضى ربي لنا هذا الدين قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على ما أنعمت به علينا. حقيقة يا أحبائي إن في كل لحظة لابد الإنسان أن يحمد ربي حمدا كثيرا على نعمة الإسلام، لكن قليل من الناس من يحمد على نعمة الإسلام، وكثير من الناس من لا يعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم هذه النعمة الجليلة التي من ربي سبحانه وتعالى علينا بها. ولذلك لما ننظر في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فضل إننا نقرأ أو نتعلم السيرة، نقول في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربي سبحانه وتعالى في في كتابه الكريم إن تنصر الله ينصرك. كيف ينصر العبد الله وهو الغني عنك وهو الغني عنا؟ تنصري باتباع أمر ربي، باتباع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن بدون اتباع، واحد كده زي بالظبط كده بيمشي بيعمل ايه؟ يسير على وجهه، لا يتبع ولا يهتدي ولا يأتنى بأمر ربي سبحانه وتعالى، ولا يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف شيء عن ذلك الدين، كيف يكون بينصر ربي أو ينصر الله عز وجل؟ إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولذلك دايما يا أحبائي، كل ما تزيدي في الطاعة بتفتكر ان انت محتاجه بشده انك تدعو ربي ونسالك يا ربي الثبات في الامر، لان امر ان انت تثبتي على دينك امر ده شديد على فكره يا بناتي، هي مقلب القلوب في اي لحظه. قلوبنا او قلب العبد كريشه ملقاه في ارض فلاه، تعرفين ارض فلاه على الصحراء، يقلبها بحكام وجه لظهر وظهر الوجه. فنحتاج للثبات، ونحتاج أن ندعو ربي دائما اللهم ثبتنا على دينك إلى الممات. نحتاج الأمر والله يا أحبائي أننا ندعو ربي، لأنه الفتن كثرت حواليك، الفتن بقى كثيرة جدا، حتى أصبح المعرض عن الدين هو الإيه؟ أو يعني هو الشائع أو هو الأغلب. لكن الذي يمسك على دينه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قابل على جمر من النار، أن نتبع ما أنزله ربي، ما جاء به رسولي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول ربي ليه عايزين نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لأنه لما ربي سبحانه وتعالى جعل هذه الخيرية في هذه الأمة، قال ربي كنتم خير أمة. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون. دي كانت الخيرية، خيرية أمة محمد في ذلك، إن ربنا يمن عليك أن تعرفي الحق وتتبعي الحق وتعرفي الباطل وتبتعد عن الباطل. مش تعرفي الحق وتتركيه، لا، تعرفي الحق وتتبعيه، وتعرفي الباطل وتجتنبيه. يجدك ربي حيث يأمرك، ولا يدرك في مكان ينهاك عنه. يدرك ربي حيث يأمرك، وتفتقر في مكان ينهاك ربي. ولذلك قل أطيع الله وأطيع الرسول، منهج حياة، منهج حياة بناتي، إن حياتك تدور. من تذوق طعم الطاعة هي دي الجنة اللي في الدنيا. والله إن في الدنيا جنة، والله إن في الدنيا جنة، من لم يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا طاعة ربي، جنة الدنيا في معرفة ربي سبحانه وتعالى. اللي بيبقى بعيد وعايش في الدنيا وغرقان في الدنيا ووصل في الدنيا إلى بيحب متاعها الزايل ومشاهد بمتاعها الزايل ومعرض عن أمر ربي، إياك تظن أنه سعيد. والله الذي لا إله إلا هو لا يسعد إلا من تزوق طاعة ربي فقط. لأنه سبحان الله أن آخر ربي يقول في كتابي أنه هيجعل لهم عيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عنه. لما كانش في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، الناس إزاي تعيش؟ ازاي تتعلم دينها؟ ازاي نستعين؟ ازاي نستسعد؟ ذكر الله يا احبائي او طاعه الله عز وجل سعاده القلوب. القلوب بدون الطاعه قلوب ميته، القلوب بدون الذكر قلوب ميته. فاللهم ارزقني واياكم حياه القلوب، اللهم ارزقني واياكم حياه القلوب. اذا لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم انه ارسل لنا رسول، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف، حريص اللي ينجينا واللي ينفعنا واللي يسعدنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. لذلك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى قال في كتابه فاتبعوه لعلكم تهتدون، لعلنا نهتدي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أمرا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسلم للأمر وتتبعيه، ولا تناقشي في مسألة قضاها ربي، ولا تناقشي في أمر ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا. ولذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لحياة قلبك لن تتعلم السيرة، للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لابدأ نتعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في هذا الكتاب يا بناتي ألف ما هي فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي فوائد دراسة هذه السيرة العطرة. ناس كثير على فكرة ما تعرف، لا تعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدري ما هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدري ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف جهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الفوائد في دراسة السيرة قبل ما ندخل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم من هو محمد صلى الله عليه وسلم ونتأسى بخير البشر أجمعين، نقول سيرته العطرة. أولا لما بنيجي نعرف السيرة وإحنا بنمر كده في السيرة في مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، النقطة الأولى معرفة نزول أسباب كثير من الآيات. لأن وانت بتقرأي مثلا الآية دي نزلت في سورة أحد، الآية دي نزلت في بدر، الآية دي نزلت مثلا في الأحزاب، الآية دي نزلت في يعني كل اللي في تحريم الخمر في كذا. إذن معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة سيرة النبي صلى أو بتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أولا نتعرف على أسباب نزول كثير من الآيات القرآنية، هي دي النقطة الأولى، وهذا مما يعين على فهمها والاستنباط منها ومعايشة الأحداث. بتعيشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما تيجي تعيشي في السيرة بتعيشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البداية، من بدايته، من بداية النبي صلى الله عليه وسلم. منها أيضا من فوائد دراسة السيرة النبوية، دراسة السيرة زاد نافع لكل إنسان، زاد لكل إنسان يحيى قلبه. ولذلك لأنه دراسة السيرة يا بناتي بتعلي الهمم، تيجي تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتعلي الهمم. من أكثر الأشياء اللي بتعلم الخلق والأخلاق، ولذلك محتاجين نرجع للسيرة عشان نتعلم الأخلاق، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما قرأت في السيرة مرة بعد مرة إلا ما زدت خلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خير من يتأسى به في خلقه، وإنك لعلى خلق. إذن بتحفز الهمم وتقوي العزائم وتوقف الإنسان على الجهود العظيمة التي بذلها النبي صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة. شوفي وصلنا الإسلام إزاي، والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد جهادا شديدا عشان يوصل لنا الإسلام بهذا الشكل. إذن لما يجي الإنسان سبحان الله يتعلم، يعني يتعلم السيرة هينعم بالهداية، هيزداد هدى، هيزداد قرب، هيزداد فهم لهذا الدين، هيزداد سبحان الله شرف، يعلم الشرف العظيم اللي ربنا نسبه لهذا الدين. فالتقوى داخل العزائم، بيقوى قلب، بيقوى القلب. النقطة الثالثة في أهمية دراسة السيرة إن السيرة نفسها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وآية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا انظروا ابن حزم يقول هذه السيرة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد أنه رسول الحق، فلو لم تكن له معجزة إلا سيرته لكفى. لما تيجي تسمعي تشوف بقى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتتأملي في المواقف وتتدبري في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم على مدى الفترة العشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أنزلة الرسالة عليه، تقول كفى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السيرة أن تكون معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. تقفي في السيرة على معجزات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي في مواقف يعني في غزوات كثيرة جدا حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا في أيام صلح الحديبية. فكان النبي لما نبع الماء، وكان الماء في الوقت ده إيه؟ ما كانش فيه ماء، ولا في غزوة اللي هي الأحزاب. سبحان الله، يعني لما تيجي تنظري إلى الأمور دي اللي احنا كلنا هنعرفها بالتدريج، تجري معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته. نبع الماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تكفير الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقياد جزع الشجرة، جزع شجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، الشاه التي يحلبها النبي صلى الله عليه وسلم، تبين لكل هذه المعجزات صدق النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات. إذن على طول السيرة اللي احنا من أول سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول سبحان الله معجزات. فالسيرة بتعلمنا نقف عند معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في أن معجزات النبي مما يزيد إيمانك وتصديقك بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. منها أيضا معرفة الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين، إنه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هاديا مبشرا ونذيرا. ولذلك هنا سبحان الله لما يجي ننظر إلى يعني معرفة المؤهلات التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية، تجليها إيه؟ ربهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا بقى عايزين نرجع نتربى كما رب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، نتعلم أخلاقه. لذلك يدعونا إلى محبة الصحابة، ويدعونا إلى اتباع هذه الصحابة، ويدعونا إلى اتباع إلى معايشتهم. يعني حتى سبحان الله إنك تعيشي وتجري تقرأي كده كتاب لصحابي جليل، تقومي تعيشي سبحان الله كأنك عايشة في عصر النبوة رضوان الله عليهم جميعا. دراسة السيرة النبوية غذاء للقلوب الزكية، خلي بالكم مش أي قلوب، القلوب الحية بتتغذى بقراءة السيرة، إنما قلوب الميتة مش هتقدر تقوى على أنها تستمر بالسيرة. وكيف لا يكون ذلك، وأن سبحان الله تيجي تشوفي مثلا على سبيل المثال السيرة كلها فيها قصص جميلة جدا، بس قصص نبوية، بس قصص حقيقية، بس قصص تعلمك الثبات، وتعلمك القوة، وتعلمك العزيمة، وتعلمك إزاي تصبري على البلاء، وتعلمك إزاي تشكري النعمة، وتعلمك إزاي تكوني قوية في مواطن الضعف أو في مواطن اللي هي البلاء يعني. ولذلك قيل والسيرة تفيد المسلم في الوقوف على الأحكام الفقهية، لأن كتير من الأحكام الفقهية تمر بك فين؟ في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، تربية النبي صلى الله عليه وسلم. إذا السيرة لا يستغنى عنها مسلم أبدا إن يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك أي إنسان، لا الأم تستغنى عنها، ولا الأب يستغنى عنها، ولا الأبناء، ولا أي إنسان يستغنى عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في السيرة عبر وعظات ومواعظ وتأديب وأدب يخلي الإنسان يتربى على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها أيضا في السيرة معرفة شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف عصمه ربي عز وجل من الناس. يعني كان كل هؤلاء المشركين يتمنوا أنهم يعملوا إيه في النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقتلوه، لكن ما استطاع أحد أنه يفعل إيه؟ لأنه اللي عصمه من؟ وهذا من برضه من المعجزات يعني. وكيف يبين لك في السيرة وكيف نزلت الملائكة تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يوم الأحزاب، يوم حنين، وكيف نزل جبريل وميكائيل يدافعان شخص النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. معجزات وآيات من ربنا. لذلك قيل ومن معرفة السيرة أيضا معرفة أسباب النصر والهزيمة، ومعرفة أن من أعظم أسباب النصر الثقة بالله. زي بالضبط هيدينا بقى في بدر، إيه اللي حصل في بدر، وكيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف إزاي إن العدد اللي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قلة، لكن خرجوا أمور فيها كان في صلاح قلب، صلاح القلب كان فيها توكل، كان فيها ثقة. ده يخليك في حياتك إن لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يثبتك في أي شيء لابد يبقى عندك توكل على الله وثقة بالله سبحانه وتعالى، وأخذ بالأسباب الموصلة إلى النصر، والإيمان بأن النصر كله من عند من؟ من عند ربي سبحانه وتعالى. وعلم الاضطرار بالكثرة، يمكن أن تكوني وحدة لكنك كثرة، ممكن يكون عدد كثرة لكنهم لا يغنوا شيء. منها أيضا أن السيرة منهج حياة للفرد والمجتمع، ف يعطيك صورة صحيحة لما يكون عليه المسلم، تعطيك السيرة صورة صحيحة لما يكون عليه آداب المسلم وخلق المسلم ومعاملات المسلم. هذه النقطة الأولى في أو مقدمة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنشمل في الباب الأول هنتكلم في ما هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هذا النسب في اختياره رسولا يعني يعضد أنه هو رسول أو يؤكد أنه هو نبي صلى الله عليه وسلم. والنقطة الثانية في الباب الأول هذا صفات النبي صلى الله عليه وسلم، خلقة النبي، جمال خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنقطة الثالثة هنأخذ أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الرابعة نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وأولاده. النقطة الأولى نتكلم فيها ما هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم، إيه هو ما هو النسب الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسب كان شريف ولا علشان كان يتيم ما عندوش نسب شريف؟ لا، نقول لا، يعني لا ننسى أو لا شك أن الأنبياء اختارهم ربي سبحانه وتعالى من أشرف الناس، ولذلك أنهم أكملهم خلقا وأكملهم إيه خلقا. لما سأل هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأل هو أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، كان نسبه إيه؟ كيف نسبه فيكم؟ قال له هرقل كيف نسبه فيكم؟ قال واحد جاي يدعي النبوة ويقول له اتركوا دين أبائكم وكذا وكذا، لما ذهب إلى إيه هرقل، فقال له كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان هم كانوا مشركين لكن كان عندهم إيه؟ صدق. قال هو فينا ذو نسب، هو بيقول بقى للأسف والله هو فينا ذو إيه نسب. ثم قال سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، لها نسب لها قومها. ولذلك هناك شواهد من قصص الأنبياء، لما تشوف شعيب، قصة شعيب قوم قالوا له إيه؟ ولولا رهتك لرجمناك، ده لولا يعني نسبك لكنا عملنا فيك كذا وكذا يا شعيب. ولذلك قوم صالح لما أجمعوا على قوله، لما أجمعوا على قتله، ماذا قالوا؟ قالوا إيه؟ لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصدقون. برضه هم خايفين من مين؟ لأنه كان مقاوم. يقول ابن خلدون في حديث عن علامات النبوة، ومن علامات النبوة أن يكونوا ذوي أحساب في أحساب في قومهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دي بداية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذو حسب. الدليل في ذلك لما شوفوا الحديث الذي رواه مسلم عن واثلة بن الأسقع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفاه ربي أحبائي، اللهم اجعلني وإياكم من المصطفين الأخيار، إن الله عز وجل اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، يعني مصطفى من مصطفى من مصطفى من مصطفى، ولذلك المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في فضل قريش عن أم هانئ مرفوعا، فضل قريش، قيل قريش فضلت بسبع خصال اللي هو كان منها النبي صلى الله عليه وسلم، بأنهم عبدوا الله 10 سنين لا يعبدوا إلا قريشين، وفضلهم بأنهم نصرهم يوم الفيل، كانوا لسه إيه مشركين يا بناتي، وهم أيضا سبحان الله مشركين مع أن نصرهم هم في على الشرك يعني، وفضلهم بأن نزلت فيهم سورة من القرآن لإلاف إيه قريش، ولم يدخل فيهم غيرهم لإلاف قريش يعني، وفضلهم بأن فيهم كانت النبوة وفيهم الخلافة وفيهم الحجامة وفيهم إيه السقاية، فكان مفضلين الكعبة. نعم، ولذلك قيل كانوا سبحان الله كانوا قوم مفضلين، أخطأ وكان منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هو ذو حسب ولا لا؟ بداية ذو حسب. ما اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنتعرف على اسم النبي صلى الله عليه وسلم. هو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كعب ابن لؤي ابن فهر ابن مالك ابن كنانة. في النهاية يقول لك إيه؟ ينتهي إلى من مضر، نعم، من ابن معد ابن عدنان، ينتهي إلى عدنان. هنا انتهى النسب الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. من هو عدنان؟ قيل وعدنان بلا شك من ولد إسماعيل الذبيح، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدنان بلا شك من ولد إسماعيل الذبيح، رسول الله ابن إبراهيم خليل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا من أصل إيه؟ الطيب هذا. يقول ابن كثير رحمة الله عليه: وذلك أنه أي إبراهيم عليه السلام ولد له لصلبه ولدان ذكران، هما إسماعيل كان من مين؟ من هاجر، ثم إسحاق. إسماعيل كان من هاجر ثم إسحاق، وكان إسحاق من من؟ من سارة. وولد له يعقوب أي من إسحاق، كما قال ربي ومن وراء إسحاق إيه؟ يعقوب، وهو إسرائيل الذي ينسب إليه سائر الأسباط لربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن الكريم. أما إسماعيل عليه السلام فكانت منه العرب على اختلاف القبائل، يبقى اختلاف القبائل في العرب كانت من نسل مين؟ إسماعيل. ولذلك هنا ولم يوجد من سلالتي من الأنبياء سوى خاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصفة يعني خلقة النبي صلى الله عليه وسلم شكله إيه؟ عايزين نتعرف عليه كأننا نراه، عايزين ننظر كأننا واحنا بنسمع هذا الشرح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نراه. انظروا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، يعني أزهر يعني إيه؟ يعني أبيض يميل إلى الحمرة، وشه أبيض يميل إلى الإيه؟ إلى الحمار. أبيض أزهر اللون، لما أقولك أزهر اللون علشان حتى لما كنا بندي في سيرة فاطمة الزهراء كنا بنقول إنها كانت تسمى الزهراء، قيل بيضاء بحمار، فقيل أبيض مستنير مائل إلى الحمرة، واسع الجبين، جبين النبي صلى الله عليه وسلم واسع. قيل في الرسول صلى الله عليه وسلم أدعج العينين، أدعج العينين بالجيم، الدعج في العينين شدة سواد العينين مع ساعة العينين، نعم. وقيل الأكحل، تعرفين اللي بيبقى عيون إيه؟ كأنها مكتمة، أهدب الأشفار يعني طويل الأشفار، نعم. مفلج الأسنان يعني أسنانه فيها فلج، كث اللحية تملأ صدره، عظيم المنكبين، رحب الكفين والقدمين، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، وسط، كان وسط في كل شيء صلى الله عليه وسلم. عايزين نعيش كده كما كأننا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يضرب شعره إلى منكبيه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر بيضرب لإيه؟ إلى منكبيه. إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، ضخم الرأس يعني رأسه، في وجهه تدوير يعني وشه مستدير، يعني قيل إذا مشى تقلع، هو ماشي مش ماشي كسلان، بعض الناس ما تمشي تجيب تتمخطر، لما يمشي يمشي بهمة، لا، ولذلك إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صدم، أي يمشي بقوة، والصدم المنحدر، يعني لما يمشي النبي صلى الله عليه وسلم تعرفين الواحد يبقى نازل في المنحدر يبقى ماشي إزاي؟ يمد بسرعة، ماشي بقوة كده، مش بسرعة الجاري، لا، لكن يمشي بقوة، تعرف الإنسان ما يمشي بقوة، نعم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر، وجهه جميل صلى الله عليه وسلم، حسن الصوت، صوته جميل، وسهل الخدين، ضليع الفم، سواء البطن والصدر، يعني ما عندوش، نعم، أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر، رحب الراحة، يعني منهوس العقبين على قليل لحم العقل، لا، بين كتفيه خاتم النبوة، بين كتفيه خاتم النبوة، يعني كبيضة الحمامة، بين كتفيه حاجة كده اللي هي إيه؟ علامة النبوة، كبيضة الحمامة. وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض، سبحان الله، يجدون في لحاقه وهو غير مكترس، ماشي بقوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقه، يعني كان يسدل شعره وبعدين عمل إيه؟ فرق في رأسه. وكان يرجله، يأتوا الشباب الآن اللي شعرهم بقيت مكانس ليت الشباب يعلم ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. يحب من الشعر ما كان له شعر يكرمه يرجله. يا من تهتدي وتقتدي وتريد قدوة حسنة لك رسول الله أسوة حسنة. يا من تربي شعرك على صورة يشمئز منها من يراها. أقرأت صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهتديت بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثير من الشباب دلوقتي بيقلد مش عارفة مين ومين ومين ومين ومين. ليته يتأسى بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، بيهتم ليته يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يكتحل بالإثمة كل ليلة في كل عين ثلاثة أطراف عند النوم وهو مقوي العين. هذه بعض الأحاديث الشريفة التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلت صفة النبي جمال خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان جمال جميل الخلق والخلقة سبحان ربي. قيل عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان ربيعة من القوم، يعني وسط ليس بالطويل ولا بالقصير، أظهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم، يعني آدم يعني مش آدم يعني لا أبيض ولا أسمر بس أبيض في حمرين حمرة يعني. فلبثت بمكة عشر سنين ينزل عليه وبالمدينة عشر سنين وقبض وليس في رأسي ولحيتي عشرون شعرة بيضاء، يعني ما كانش عنده شعر إيه أبيض كتير. قال ربيعة فرأيت شعرا من شعري إذا هو أحمر فسألت فقيل أحمر من الطيب، كان النبي يتطيب صلى الله عليه وسلم. فالحديث رواه البخاري كان النبي يحب الطيب، يحب الرائحة الطيبة، يحب النظافة. ولذلك سبحان الله ما تيجي تشوفي أول حاجة في كتاب الفقه يبتلي بإيه؟ الطهارة، النظافة. المسلمة لو مش نظيفة ما تبقاش فاهمة الفقه، مش عارفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وعن البراء قال في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. لما سئل البراء أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يعني السيف بيبقى لمعان السيف كده يعني وحد كده، قال لا بل مثل القمر، كان زي القمر مثل القمر. عن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، إذا سر النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه يبرق زي القمر كالقمر، يبان عليه أثر السرور في وجهه فيبقى وجهه إيه سبحان الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، قطعة من القمر كأنه قطعة قمر. وكنا نعرف ذلك منه لما نجد وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه يسر يزداد بهاء وجمالا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به شيء في الدين. ثم فارق النبي صلى الله عليه وسلم شعره. فكيف برائحة النبي صلى الله عليه وسلم؟ رحته إيه؟ رائحته. عن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا، ما مسست حريرا ولا دباجا أبين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا بناتي هذه قول أنس كان لها ذكرى في حياتنا وإحنا أطفال، كانوا دايما يقولوا لنا هذه المقولة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت يده كالحرير، لا ما مسسنا حريرا ولا دباجا أبين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا كنا أطفال صغيرين جدا، فكان لما يسلم علينا حد كبير ونلاقي إيده ناعمة كنا نقول إيه هكذا نعومة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يعني كان إيه اللي يجي في بالك وانت صغيرة في النعومة دي يا فكيف كانت بيد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول بقى أنس ما مسست حريرا ولا دباجا أبين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا أطيب ريحا قط أو عرقا قط. شوفي بقى العرق ريحته إيه. أطيب من ريح أو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما شم رائحة أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بحيائه يا بناتي؟ نزع الحياء دلوقتي، نزع الحياء من النساء، نزع الحياء من كثير من النساء، نزع الحياء من كثير من الشباب أو من كثير من الخلق يعني. لكن انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حياء نبي الأمة. كان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كان النبي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، الحديث رواه البخاري. كان يستحي، أين الحياء الجميل؟ أين الحياء الجميل اللي يصاحبك لحد ما الإنسان يخرج من الدنيا وهو على حياء؟ إياك تظن الإنسان، لأن سبحان الله بعض الناس لما تظن إن أنا ما بتكبر يبقى خلاص بقى الحياء مش مشكلة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا في الحياء. عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، هكذا قال الأكثرون، والعرب تمدح بذلك، يعني كل واحد ضليع الفم كانت العرب تمدح بهذه الصفة يعني، وتظن صغر الفم، وهو يعني لما قيل أيضا وقوله أشكل العين، أشكل العين يعني عينه بيضاء بس فيها إيه، حمرة بياض العينين، يعني فيها برضو شيء من الحمرة. وأما المنهوس اللي هو ده كان بيتكلم عن العقبين، يبقى لحمهم إيه، قليل. قيل أيضا قال الطفيل عن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، فقلت له كيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا، الحديث رواه مسلم، كان أبيض بس الجمال، ممكن إنسان يكون أبيض لكن مش مليح، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عن البراء ما رأيت من ذي لما أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره، كلمة عن شعره، يضرب من كبيه بعيد ما بين من كبيه، ليس بالطويل ولا بالقصير، وكما وصفنا نزول أو مشي. تقول عائشة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، بتقول لهم لما النبي كان صلى الله عليه وسلم يتكلم كان لا يسرد سردكم هذا، لكن كان يتكلم بكلام يبينه، يتكلم كلامه إيه؟ واضح، كلام واضح، يحفظ كل من جلس إليه، كل اللي يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وما هي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، لي خمسة أسماء، محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الماحي، الماحي اللي هو إيه بنات؟ الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على نعم على عقب أو على قدمه، وأنا العاقب، وأنا العاقب الذي ليس بعده إيه؟ نبي. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحشر، الذي في الحديث الذي رواه البخاري، الذي رواه البخاري. نعم الأسماء، حاضر، خمسة أسماء، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اسم طه ليس من أسماء إيه؟ نعم، بعض الناس بتقول إيه طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ليه خمسة أسماء، أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. يعني إيه دي يا بنات؟ يعني أول من يحشر أو أول من تشق عنه الإيه؟ نعم، وأنا العاقب الذي ليس بعده إيه؟ نبي، النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الحافظ والذي يظهر أنه أراد أن لي خمسة أسماء اختص بها لم يسمى بها أحد، سماش بالأسماء دي إيه أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني لكنه لم يريد الإيه الحصر يعني. قال في قيل في ذلك أيضا قال عياض حمى الله هذه الأسماء يسمى بها أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمى بها أحد قبله النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما تسمي بعض العرب محمدا قرب ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، قرب ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمعوا من الكهان والأحبار أن نبيا سيبعث في هذا الزمان يسمى محمد، راحوا مسمين ولادهم إيه؟ لعلهم هذول إيه؟ يبقى هم دول الأنبياء يعني اللي بعثهم. لما سمعوا من الكهان والأحبار أن النبي سيبعث اسمه محمد، فرجوا أن يكون هم سموا أبنائهم محمد، رجوا أن يكون هم محمد اللي هو إيه من أبنائهم من وين. وقيل قال وهم ستة لا سابع لهم، كذلك قال البعض في ذلك. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن سفيان اللي هم اللي سموا محمد، قالك محمد ابن سفيان ومحمد ابن أحيحة ابن جلاح ومحمد بن حمران بن ربيعة، فقال لك هم دول اللي تسموا محمد. وقيل أكثر من ذلك في الرواية، المهم الرواية إن هم إيه، هم تسموا في فترة اللي هي وميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لما الكهان قالوا دول النبي وهيسمى إيه محمد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا الماحي، ماذا يعني بهكذا قولي أنا الماحي الذي يمحى به الكفر؟ قيل المراد إزالة ذلك من جزيرة العرب، يمحى الكفر من ذلك. وقيل في ذلك لا في نظر، لأنه هو محي الكفر من إيه، من مش من جزيرة العرب، امتد الإسلام إلى إيه، نعم يعني قيل جزيرة العرب لأن الكفر إنما محى من جميع البلاد، وقيل إنه محمول على الأغلب، يعني الأغلب إنه محى من جزيرة العرب، لكن بعد كده امتد إيه إلى بلد أخرى. وأما الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، أي على أثري، أي أنه يحشر قبل الناس، هكذا قال. وأما أنا العاقب يعني كما ذكر أنه ليس بعده إيه نبي، فهو خاتم النبيين كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه. هنا ما وقع من أسمائه في القرآن، قيل ومما وقع من أسمائه في القرآن بالاتفاق أسماء النبي الشاهد والمبشر والنذير المبين، ذكر ربي في النبي، والداعي لله السراج المنير، وذكر الرحمة نبي الرحمة، والهادي والشهيد والأمين، يا أيها المزمل والمدثر والمصطفى والشفيع والمشفع والصادق، كل ذلك من أسماء النبي المشهورة صلى الله عليه وسلم. إذن قيل أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أسماءه سمي نبي الرحمة وسمي نبي التوبة. لما روى مسلم عن أبي موسى الأشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا نبي التوبة وأنا نبي الرحمة، تضاف إلى ذلك إلى أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا المشركين كانوا يسموه إيه محمد، يوم يسموا النبي صلى الله عليه وسلم إيه مذمم المشركين. فهنا أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجلون كيف أصرف ربي عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا بيسموا اللي هي كراهتهم الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعدلون إلى أسماء المدح لإسم ذم، يعني محمد محمود في الأرض والسماء عكس الحمد إيه في صرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم. أما كنية النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يسمى النبي صلى الله عليه وسلم الكنية؟ سمي أبا القاسم بولده القاسم، وكان أكبر أولاده صلى الله عليه وسلم. واختلف في ذلك هل مات قبل بعثة النبي أو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل سمي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود هو الصادق المصدوق، وفي التوراة في أن حرز أنه حرز في التوراة سموه إيه؟ أنه حرز للأميين، وإنه اسمه المتوكل. ومن أسمائه الأمين كما كانت سبحان الله قبل أن كان قبل إرسالته بيسموه إيه الصادق الأمين، وسمي أسماء أخرى. وكيف بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 25 عاما، وماتت رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل بسنة، ولم يتزوج غيرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ماتت. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة الثانية، كانت من؟ سودة بنت زمعة. سودة بنت زمعة عشان تربي له مين؟ لأن الولاد كانوا صغيرين. فلما أسنت أراد أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فرغبت سودة كبر ككبيرة يعني، بس كانت عندها إيه؟ تركت خديجة أولادهم إيه؟ صغار. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة سودة بنت زمعة وأمسكها، يعني سبحان الله تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما أسنت قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم امسكني يا رسول الله، وتزوج عائشة، فقالت اجعل يومي لعائشة بعد كده، جعلت يومها بعد كده لعائشة، وماتت سنة 58 نعم الثالثة. خلي بالكم بعد كده، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي السيدة عائشة بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق، وهي بنت 6 سنين، وبنى بها بعد الهجرة وهي بنت 9 سنين. ما تقوليش بنت 6 سنين ازاي، عشان احنا لما ادينا فج ادينا سيرة زوجات النبي 6 سنين دي في عند العرب تبقى ايه؟ كبيرة. نعم نعم. ثم تزوج بعد السيدة عائشة رضي الله عنها من؟ حفصة بنت عمر بن الخطاب بعد الهجرة بسنتين، وتوفيت سنة 45، وصلى عليها مروان وهو أمير المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثم راجعها بأمر من الله. ثم تزوج بعد حفصة من؟ زينب بنت خزيمة. نعم. وتوفت زينب بنت خزيمة رضي الله عنها في حياته بعد ضم لها بشهرين، ماتت صغيرة جدا بعد فترة قليلة يعني كانت قصيرة. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد زينب مين؟ أم سلمة سنتم، واسمها هند بنت إيه؟ بنت أبي أمية، وهي آخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا، ماتت سنة 59. ثم تزوج النبي بعد أم سلمة من؟ زينب بنت جحش. نعم. وهي أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا بعده، ماتت في أول خلافة عمر، وهي التي تزوجها ربي سبحانه وتعالى ومن فوق إيه؟ ولما فتحت البلاد سبحان الله. نعم. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، احنا طبعا ادينا القصص زوجات النبي دي لناها، وكانت قصص تحيا بها القلوب يا بناتي والله، والله ما في قصة من قصصها، بتابعوها على التليجرام، ما في قصة من قصصهم إلا تسعد القلب بها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الإيه؟ الحارث. نعم. وتوفت سنة 56 في ربيع الأول، وصلى عليها مروان. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، واسمها نعم رملة، وقيل هي هند بنت أبي سفيان، وكانت مهاجرة الحبشة، وماتت في خلافة أخيها معاوية. شوفي، وكل واحدة فيهم زوجها كان لها قصة وكان لها سبب. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا ذكرا أبدا إلا السيدة عائشة رضي الله عنها، وكانت كل زوجة من زوجات النبي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر من إيه؟ سبحان الله. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم إثر فتح خيبر، تزوج مين؟ صفية؟ لا مريم القبطية أرسلت إليه من مصر، صفية بنت حيي بنت الأخطب من بني النضير. نعم. وتوفت سنة 50 وقيل 52. ثم تزوج ميمونة بنت الحارث، وهي آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد إيه؟ إحلال النبي صلى الله عليه وسلم، وبنى بها بمكان اسمه بسرف، وبها ماتت أيضا اللي هي برضو هنقول. وبعث خلي بالكو دي يعني أيضا اللي هي كان مين بقى بنقول إيه؟ اللي هي ماريا، ماريا القبطية دي اللي أرسل إليها إيه؟ ملك مصر من مصر، وهي في الطريق وهو أهداها النبي صلى الله عليه، أهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأختها كانت معها أختها، وأسلمت هذه المرأة وهي في الطريق، أسلمت وهي في الطريق، عشان البعض بيسأل هي أسلمت ولا ما أسلمت، شيء أسلمت وهي في الطريق. ولما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفت له إبراهيم كانت حرة. فكانت الأمر يعني بالنسبة لهذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي إيه؟ اللي هي من فكانت أولهن خديجة ثم سودة. يقول النووي لمن أولهن خديجة ثم سودة ثم عائشة ثم حفصة أم حبيبة وأم سلمة وزينب بنت جحش وميمونة وجويرية وصفية. عليهم على صوابعك وصفية وصفية. فهؤلاء التسع بعد خديجة، ما هي بعد خديجة؟ توفى عنهن ولم يتزوج في حياة خديجة غيرها، ولم يتزوج بكرا إلا عائشة. وأما اللاتي فارقهن في حياتهن فتركهم لحصل لخلاف هنا بالنسبة للمسألة. وكان له قيل سريتان، ماريا القبطية، وزي ما قلت لكم ولد منها مين؟ إبراهيم. وقال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل اللي هي بالثلاث، واثنين لم يدخل بهن. وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسعة زوجات. ومن أولاد المفروض إن أنت سبحان الله، لا قلت لكم هنا وتزوج هنا في فتح، قال لك هنا ثم تزوج ميمونة وهي آخر من تزوج. اللي هي بلغت من العمر أكبر، كانت كان قال لك إن هي مين اللي بلغت من عمر تزوجها؟ لا مش عائشة، سودة. آخر من ماتت ثم هي، شوفي إحنا قلتها، تزوج زينب بنت جحش، ماتت في أول الخلافة، ثم تزوج جويرية وتوفيت سنة 56 في ربيع، ثم تزوج أم حبيبة وماتت في خلافة أخيها معاوية سنة 44، وتزوج إثر فتح قيبر صفية بنت حيي وتوفت سنة وقيل 52، ثم تزوج ميمونة وبنى بها وذلك سنة 51. قالت يعني كده، وبعث بوحدة، بعث النبي بعث يتزوج فيها واحدة اسمها من الإيه، امرأة ليتزوجها، فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت بالله فلم يدخل بها النبي، أعزها وتركها النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل سبحان الله اختلف في أكبر واحدة ماتت في اللي هي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم. نقف لحد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم عشان الأسبوع القادم نتكلم إيه الأحداث العظام والآيات الجسام التي سبقت ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. قيل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، قال النووي رحمة الله عليه، كان له ثلاث بنين، ثلاث صبيان، القاسم اللي هو كانت كنية النبي صلى الله عليه وسلم وولد له قبل النبوة وتوفى وهي ابن سنتين، وعبد الله وسمي الطيب والطاهر، يعني عبد الله والطيب والطاهر، عشان بعض الناس تقول الطيب والطاهر حاجة غير عبد الله لأنه ولد بعد النبوة، وقيل الطيب والطاهر غير عبد الله، والصحيح أنهم هو واحد. أما الثالث فهو إبراهيم، ولد بالمدينة سنة 8 ومات بها سنة 10، وهو ابن 17 شهرا أو 18 شهرا، كان أحب النبي صلى الله عليه وسلم وبكى عند موته رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البنات كان أربع بنات، زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع، تزوجها أبو العاص، كانت لهم قصص جميلة يا بناتي، بس طبعا لا يتسع الوقت كده برضو نديها احنا في سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع، دي اللي القلادة بتاعتها بعتتها تبدي بيها زوجها، وكانت قلادتها دي بتاعت مين؟ أمها سيدة خديجة. زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع بن العزة بن عبد الشمس، وهو ابن خالتها هالة، خالتها كانت مين؟ هالة بنت خويلد. وفاطمة تزوجها علي رضي الله عنها وأرضاه عنه. وأما رقية وأم كلثوم الاثنين تزوجهم عثمان، ولذلك سمي تزوج رقية وتزوج أم كلثوم وتوفاتا عنده، ماتوا هم عنده عثمان رضي الله عنه، ولهذا سمي عثمان رضي الله عنه النورين، طبعا اثنين من بيت النبوة. توفات رقية يوم بدر في رمضان سنة 2 هجرية، وتوفات أم كلثوم في شعبان سنة 9 من الهجرة. فالبنات أربع بلا خلاف، والبنون ثلاثة على الصحيح، وأول من ولد له كان القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، وجاء أن فاطمة هي آخر ما ولد، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فهو ابن ماريا القبطية، وكلهم توفوا قبله إلا فاطمة، عاشت بعد 16 فقط وماتت بعده على النبي صلى الله عليه وسلم، على في الأصح من القول، فكانت أول من لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ألحقنا بهم بالصالحين، اللهم ألحقنا بهم بالصالحين، اللهم ألحقنا بهم بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. المحسنين. اللهم زدنا علما، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم عافنا، اللهم اعف عنا، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم فيما كثيرا. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريما الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ظالما الا قصرته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا ولدته، ولا مدينا الا قضيت دينه، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك رضا ولنا خير الا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين.